يا شيخ كيف تحلل من العرض؟ يعني بعض الأشخاص ما تقدر تحلل منه. إذا ما استطعت تذكر حسن تذكر أخباره الطيبة اللي تعلمها عنه، الأخبار الطيبة تذكرها في المجالس التي اختمته فيها وتدعو له وتستغفر له.